حديث صدو بسحفته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كسى أبو هريرة خدج راضي بتشكي سفى غنبر إصلاب خدر سار بن يقول من توضأ فليستنثر هر كسى كد اسم بيجي بشوت وقت آبت هلكش تدفن أخو بلا آبت جارك آدي بدرخر ومن استجمر فليوتر وهر كسى كد برا خو باقش بكت تارت برا بگرد بلا ابكت ويتر يتكت مثلا سيبر بن بينج بن حف بن بلا نجوت بن دو بن آن چار بن بلا نوصابت بلا كد بن. وعنه رضي الله عنه أروسش كسى أبو هريرة خدج رازيبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كغنبري خد صلابت خد السر بن يقوتي إذا توضأ أحدكم هكا إيك شوى دسن بيشيش فليجعل في أنفه ثم لينفر بلا هندك أو بيبهل كشتا دفن أخو بشتي هنجي بلا بوفيش. ومن استجمر فليوتر هر كسك براخو باقش بكت بلا بكتا ويترو كت. وإذا استيقظ أحدكم من نومه هكا إيك شوى أشخو أخوه الشياربو فليغسل يده بلا دستخو بشوت قبل أن يدخلها في وضوئه بل فيدا سبكتا أتأوبا دسم بششتنا خدا. فإن أحدكم شنكو هنديك إيك شوية لا يدري نظانت أين باتت يده دستويب شبه مالكيري كتيا سرجهك بيس هاتيا وچويا خوهك تدايا بيس بويا أبدستها تنظان بجا إذن هكر تبيعت دسم بيجي بشوي بری تو دست خوب که ات آمانی دا تو دست خوشوی پاشی دی که ات آمانی دا دست تای پاکش بد.